بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة في خطبة الجمعة قبل الماضية: أشرتم فضيلتكم في آية الميراث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أشرتم عن قرب وبعد الأبناء في النفع وعدم النفع من الآباء فقط. وبعد الأبناء في النفع وعدم النفع من الآباء فقط، ولم تلقي الضوء على الآباء من ناحية الضر والنفع بالنسبة للأبناء. يا سبحان الله، ازاي افكرك لما قلت الرجل اللي تكتب له المنزلة ويجهد ثم يجد أبناءه في منزلة دونه فيقول: يا رب أبنائي، فيقول له: لم يعملوا بمثل عملك، فيقول: يا رب كنت أعمل لي ولهم. فاكرين عادي ولا مش فاكرين؟ ها؟ يبقى ازاي ما قلتش؟ نعم، هي بس الخطبة بتبقى أصلها دسمة ومليانة مركزة قوي، وبتبقى أنت قاعد مركز، فممكن للحظة كده ما تاخدش بالك وتهلك ما قلتش، ارجع لها هتلاقي إن أنا قلت. نعم. في خطبة الجمعة الماضية وقلت حتى كمان استدلت عليها بقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. بالزبط ما قلناش. نعم. في خطبة الجمعة الماضية أشرتم فضيلتكم إلى تفسير كلمة بهتان في تفسير الآية: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أن البهتان هو ذكر غير الحقيقة، وأن تتهم إنسان بما ليس فيه، فهل هذا ينطبق أيضا على الآية الكريمة: فبهت الذي كفر؟ احنا لما فسرنا الكلمة قلنا أصل كلمة البهت أن يتهم الإنسان بشيء أو تواجهه بشيء فلا يحر جوابا. أظن أنا قلت النص ده: فلا يحر جوابا، لا يدري ماذا يقول، يبهت، ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يرد. ده اللي أنا قلته. والبهتان زي ما جاء في حديث الغيبة: إن كان فيه ما تقول فقد بهته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد اغتبت. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وقلنا الآية برضو بتاعت: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. فبهت الذي كفر، نفس المنظر، نفس الحكاية، نفس المعنى، إنه تفاجئ ما عرفش يرد. ما هو بيجادل. سيدنا إبراهيم قال له: ربي الذي يحيي ويميت. قال له: أنا أحيي وأميت. ما خدش وده مع بعض، هيجادل أم نقله لحاجة تانية. وده فن الجدل، يعني في الآيات دي بالذات فيها فن يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نجادل. فن الجدل. إيه فن الجدل هنا؟ إن لما تجيب له حجة وتحس إنه بيلعب فيها بقى وهيأوحك، انقل لحاجة تانية عشان ما تضيعش وقتك. هيبقى مراء. قال له: أنا أحيي وأميت. هيقولوا: لا، انت بتذبحه، اللي بياخد الروح ربنا، انت بس بتتلف الجسد، هياخد ويدي في الكلام. راح نقله، سابه، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، وقف سكت. نعم. قلت فضيلتكم في الخطبة الماضية في تفسير الآية: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، صدق الله العظيم. أشرتم أن كلمة عسى للترجي، وقد علمتنا فضيلتكم في دروس رمضان أن هذه الكلمة وغيرها مثل لعل وعسى حينما تتعلق بالذات العلية تكون واجبة وليست للترجي، أي أن حدوثها لابد. فما رأي فضيلتكم؟ ايوه، لكن هنا انت باين هتجد مثلا لعلكم تفلحون، لعل وعسى في القرآن لما ربنا اللي بيقولها سبحانه وتعالى عن نفسه وانت تتعلق، لكن فيه كلام مبقاش بتعلق، مبقاش هنا متعلق. فهي كلمة ترجي، الكلمة سواء احنا اللي بنقولها او ربنا بيقولها هي كلمات ترجي. كل ما هنالك ان الرجاء قد وقد في حقنا، لكن الله تبارك وتعالى اذا اطمع عبده فيه لا يرد طمعه، يبقى هي ترجي برضو لكن رجاء ايه؟ محقق. فأنا لما أقولها عسى أن آتيك غدا ترجي قد وقد، لكن ربنا لما يقول عسى ربكم أن يرحمكم خلاص هو اللي بيقول بقى، لأنه قادر على التنفيذ. فهي كلمة ترجي برضه لكنها رجاء محقق. فهمت إزاي؟ آدي نعم. نعرض على سيرتكم الآتي، حيث أنني أمتلك ورشة خراطة وعمل مفاتيح. وبعدين في نقطة كمان مهمة لازم تفهمها، أنه الكلام ساعات يبقى زي مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا، ما قالش القتال بقى، ما قالش القتال، أيوة عسى أن تكرهوا شيئا، وهو مش معنى كده أنه كل شيء هتكرهه هيبقى خير لك، لأن شيئا من كلمة إيه؟ نكره. ما قالش عسى أن تكرهوا الشيئة، لو قالوا عسى أن تكرهوا الشيئة وهو خير لكم يبقى كل حاجة تكرهها أنت فيها خير لك، لا لا مش شرط، ممكن تكرهها وفيها شر. واضح؟ فكذلك في الآية فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا، ما قالش فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، لو كان قال كده كان خلاص. وضحت ولا لسه؟ انما هنا انفع عسى ان تكرهوا ايه؟ شيئا. مفهومه؟ ها؟ لا. بيقول حيث انني امتلك ورشه خراطه وعمل مفاتيح، وقد كتبت الورشه باسم اخي، والان اريد ان انقل الملكيه لي وانا اعمل باحدى الشركات، فلا يجوز ذلك، وزوجتي ايضا موظفه في احدى الشركات ولا يجوز ذلك ايضا. لا يجوز، مش ما يجوز، ما يجوز لك العمل الا بتصريح، لكن يجوز لك انك تملك. انا موظف ورست عن ابويا جراج، اعمل فيه ايه؟ ابيعه؟ ما ديروش بقى الا بتصريح من جهه العمل. انا موظف ورست عن ابويا تاكسي، ما اقدرش اسوقه، ما اقدرش اسوق التاكسي، لكن لو طلبت اذن اخد تصريح، وياخد التصريح ويشتغل. فكذلك انت دي ورشه خراطه أجزخانة أيا كان تملكه، لكن ما تشتغلش فيه إلا بتصريح من جهة العمل بس. إيه بقى سؤاله إيه؟ فهل يمكن أن أكتبها باسم أولادي الثلاثة؟ لا لا لا لا، هنحلف وندور، لا تكتب باسمك أنت، باسمك أنت. واللي قالك إن ما ينفعش بيقولك أي كلام بيضحك عليك، أو مراتك بتقولك ما ينفعش عشان تخليك تجيبها باسم أولادك، لا هتكتبها باسمك وبعدين تسيبها وتتجوز عليها، ما أعرفش مين بيقولك الكلام ده، انما اللي انت بتقوله غلط. انا دلوقتي موظف، هل حد يقدر يمنعني ان اشتري حته ارض؟ موظف، هل حد يقدر يمنعه انه يشتري دكان بقاله؟ بشتريه لكن ما بشتغلش بقاله، املكه لكن لا اعمل فيه. املك تاكسي، تاكسي ملكي وانا موظف، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع يا ابني، ينفع حبيبي. ها، وانا عارف شغل الوظائف وشغل الموظفين وقانون التوظف والعاملين كل ده انا فاهمه وعارفه، فبقول لك كلام مظبوط. نعم. صاحب هذه الرساله بيقول انه قادم من شبرا النمله من طنطا عشان يعرض على فضيلتك هذا السؤال، وبيقول ارجو ان تفيدونا وتنقذونا من هذه المشكله قبل فوات الاوان. يقول انني اصغر اخوتي، وبعد زواج اخوتي 2 ذكور و3 إناث تزوجت انا، وعشت في نفس الشقة الصغيرة المكونة من حجرتين مع والدي ووالدتي. توفي والدي وأصبحت أنا العائل الوحيد لوالدتي، وأخ لي عاجز طريح الفراش، أنفق عليه من مالي الكثير، وفجأة أصبحت الشقة آيلة للسقوط، وعليه قمت بالبحث عن شقة، ودفع لي صاحب البيت الذي نسكنه مبلغ 5000 جنيه، وأكملت عليها بعدة آلاف لكي أسكن في شقة أخرى وهنا تفجرت مشكلة إخوتي، إنهم يريدون أن يرثوا في المبلغ اللي هو 5000 جنيه، فهل لهم الحق في ذلك؟ لا ما لهمش. الشقة دي أصلها إيجار مش ملك، إيجار ما هوش ملك، والشقة لمن يسكنها؟ اتجوز وطلع بره خلاص، اللي قاعد بقى في الشقة هو اللي صاحب الحق فيها، ولذلك الراجل بمتجوز وقاعد في الشقة والشقة باسمه بيموت، الزوجة تروح فين؟ يجي صاحبته يقول لك كنت قرأته باسم جوزك وجوزك مات مع السلامة، بتقعد في الشقة، هي قاعدة في الشقة. فأنت قعدت في الشقة، الشقة دي مش ملك، لو الشقة دي ملك كان معلش، لكن الشقة مش ملك، ده الشقة إيجار. وجه الراجل بيقول لك اطلع وخد، فدلك المبلغ حطيت عليه أنت عشان تاخد شقة تانية تعيش فيها، إذا هو سكن بدل سكن وأنت حطيت عليه، وهتاخد أمك وأخوك العاجز معاك عشان يعيشوا معاك طبعا في الشقة، مش ده اللي هيحصل؟ ده اللي أنا فاهمه من سؤالك. يبقى هياخدوا منك ايه وياخدوا منك ليه؟ ليه الطمع ده؟ اذا كانوا عاوزين ياخدوا منك مفيش مانع بشرط يشاركوك في الباقي اللي انت دفعته، يشاركوك في الباقي، مش انت هتاخد شقه تانية 5000 هتحط عليهم 5000، يشاركوك في 5000 التانيين برضه، يتحملوا نصيبهم في السكن اللي المفروض يوضبوه لامهم، مش امهم المفروض تسكن؟ نعم. مش مراس ده مش مراس. صاحبة هذه الرسالة تقول لي 3 أولاد، الأكبر بأمريكا، الأوسط موظف متوسط، البنت الصغيرة طالبة بالجامعة، كل اهتمامي حاليا للبنت حتى مالي الخاص ومرتبي والاستمارة التي حررتها في التربية والتعليم بعد الوفاة 3 شهور لابنتي. أرجو من فضيلتكم التوضيح إن كنت ظالمة أم عادلة، علما بأنني لم أخذ من أولادي البنين أي مساعدة. لا أنت كده ظالمة برضو، لأن الاستمارة اللي أنت كتبها دي لبنتك غلط، دي تركة. أما كونك تصرفي عليها ما حدش يقولك لا، ما حدش يقول لا. يعني مثلا هفترض أنا قاعد في البيت ومعايا أولادي، ولادي قاعدين هم بياكلوا وعايشين في البيت، ساكنين لابسين اكلين شاربين، واحد يتجوز طلع بره البيت، التاني ما اتجوز قاعد. طب اللي طلع بره البيت خلاص بيصرف على نفسه، اللي قاعد عندي بعمل ايه انا بقى؟ بصرف عليه اعمل ايه؟ اقول اللي طلع تعالى تعالى خد ما اخوك بياكل عندي؟ انت مش ازاي دي؟ ها؟ واحد عنده بنتين، بنت كبيره وبنت صغيره، البنت الكبيره جالها العدل زي ما بيقولوا وبيجوزها وبيجهزها ومحتاس والقطن بكام ومش التنجيد بكام، والله يكون في عونه، عمال يلم يمين وشمال، جهز البت سطرها، يجي يقول بقى اجيب فلوس قد البت صغيره، لما يجي عدل هيحلها ربنا، حد عارف مين اللي هيجوزها ومين هيجوزها؟ فكونك تصرف على المحتاج حاجه، وكونك تدي واحد بلا مناسبه وتفضله على غيره حاجه تانيه. فالنهارده انت عندك ابن في امريكا كويس، وابن تاني موظف متوسط، طيب كل واحد خد نصيبه، عندك بنت صغيره بتتعلم بتاكل بتشرب بتلبس لحد ما يجي ربنا سبحانه وتعالى يكرمها تتجوز ولا حاجه، تبقى ساعتها تجهزيها، انما تكتبي لها باسمها حاجه لا. كونك بتصرفي عليها، طب ما هو لازم تصرفي عليه لحد ما ايه ربنا يسهل لها. نعم. يقول صاحب هذه الرساله في قول الله تعالى في سوره النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والسؤال: هل هذا الأمر بدفع المال إلى اليتيم بعد البلوغ على الوجوب، حيث أنني أتولى الوصاية على 3 من إخوتي وأتولى إدارة تجارة والدي وهم بلغوا سن 17 و20 و22 سنة ولا يعلمون أي شيء عن رأس المال والأرباح، وهل يحق لي من تلقاء نفسي أخذ 10% نظير العمل والإدارة، علما بأنهم لا يعملون معي وأقوم بجميع احتياجاتهم من ملبس ومأكل وتعليم على مدى 10 سنوات، وبفضل الله تضاعف رأس المال 10 أضعاف. إن شاء الله كنت تضاعف 100 ضعف، تأخذ أجرك، تاخد اجرك كاداره. فكونك تاخد 10% اداره مفيش مانع، مفيش مانع، لكن بدل بلغوا الحلم وانس منهم الرشد وجب دفع المال اليه، فانت عندك واحد بلغ 22 سنة ده عدى، ده حتى لو في الحكومة لو قاصر وانت في الحكومة والمجلس الحاسبي بيراقبك كان زمانه استلم ماله من سنة، اما يبلغ 21 سنة فانت مستني ايه؟ لازم تجيبهم وانت ما تضمنش بكرة في ايه، ما تضمنش عمرك يجرى لك حاجة يحصل ان اللي وراك اذا كان عندك زوجة ولا حاجة تاكل كله وتطيع اخواتك وتروح انت في جهنم ولا انت خدت فلوس ولا حاجة مراتك تاخدهم وتروح انت جهنم ومراتك مالهاش دعوة هي مالها. فانت تجيب الاولاد وتفهمهم ابوك مات، الفلوس قد كده، الفلوس عملت كده، انتوا حقكوا قد كده، انا بدير العمل ده، ادارة العمل ده بيبقى عليها 10%، ال10% بتساوي قد كده، الوضع كذا، الوضع كذا، لكم كده وكذا كذا كذا. عاوزين يديروا معاك اهلا وسهلا، عاوزين ياخدوا حقهم ويمشوا مع السلامة. خلاص يا اخونا ربنا يبارك فيك، خليك ماشي على ما انت ماشي عليه، يبقى ماشي، لكن كل واحد عارف حساباته، وتيجي اخر السنة تجيبهم وتعمل ميزانيتك وتقول لهم ادي الشغل اشتغلنا قد كده، كسبنا قد كده، كل واحد له ايه؟ قد كده. لازم لازم كده، اللي انت بتعمله كده غلط. نعم. لنا عقار وشقق تمليك، كيف تحسب الزكاة عليها؟ وهل تخرج الزكاة على الشقق الآن أم بعد بيعها؟ وكيف يتم إخراج الزكاة عن السنوات التي لم تخرج فيها؟ كتاب الإسلام وأركانه شارح الزكاة، من فضلك جيبه، كتاب في السوق وبتباع ب2.5 جنيه، وافتكر انه هينزل تاني بكرة، الناس طالبينه كتير، ففي طبعات تانية إضافية نازلة بكرة الإسلام وأركانه، رغم ان التاني نازل يوم الخميس الجديد إلا ان الإسلام وأركانه نازل بكرة تاني، فخده وشوفه وافهم، لان سؤالك مش واضح، بتقول لنا شقق تمليك، السكن عموما ما عليه الزكاة، سواء انا سكنه او بنيه لغيري يسكنه. فافرض انا بنيت عمارة ب1,000,000 جنيه وسكنتها، الزكاة مش هتبقى على المليون جنيه ولا العمارة خالص، الفلوس اللي هاخدها من الناس ايجار هي دي اللي هتخش زكاة مال، لكن العقار نفسه ما لهوش زكاة، وده من رحمة ربنا عشان يشجع الناس انها تبني مساكن، بعكس الحكومة اللي بتخلي الناس تهرب من بناء المساكن وتحصل الازمة اللي احنا فيها دي. فانت دي حاجة، غير بقى بيبني عمارة عشان يملكها مش عشان يسكنها، بيبني عمارة عشان ايه؟ يملكها. بنى عمارة فيها 30 شقة، الشقة ب50,000 جنيه، فبيصرف وبيبيع، ده بقى مش عمارة سكنية، ده مش سكن، ده اسمه ايه بقى؟ تجارة، بقت سكة، بقت ايه؟ سكة. زي اللي عنده غنم سرحة وبترعى سائمة حاجة، والغنم غير السائمة اللي قاعدة معلوفة حاجة تانية. فارجع لتفاصيل الزكاة في كتاب الإسلام وأركانه هتعرف الإجابة على سؤالك. نعم. نفس السائل يقول: هل يجوز أن يخرج الولد زكاة المال عن سنوات ماضية في حياة والده المتوفى؟ أو عن أبيه بقى. أيوة. يعني أبوه مات ما دفعش الزكاة، هل ممكن الولد بقى اكتشف أن أبوه ما كانش بيدفع زكاة ويحسبها بقى أبوه عليه كام؟ قد كده قد كده قد كده، يدفع ما فيش مانع، ويا ريت يعني يكون من تركة الأب إن كان له تركة، إن ما كانش الولد من كسب أبيه من فلوس ما فيش مانع. نعم. بيقول إنه محاسب يسر الله لي عمل بالخارج بالمملكة العربية السعودية، وسأضطر لترك زوجتي هناك، لترك زوجتي هنا في مصر مع والدتها لمدة تفوق 4 شهور قبل استقدامها للإقامة معي في السعودية، وقد علمت أنه لا يحق للزوج ترك زوجته لمدة تفوق 4 شهور، فهل أكون آثما لو فعلت ذلك؟ لا، لا تكون آثما إن رضيت هي بذلك، إن رضيت نتيجة المعيشة والمصاريف وكده، وانت هتقعد 5-6 أشهر على مدار تبع تجيبها وهي موافقة لهذا وراضية بهذا، يبقى مفيش بأس. نعم. امرأة تقول الكلام ده ل4 أشهر إذا كان غصبا عنها، وده الكلام ده لولاة الأمر وللحكام عشان في الجيوش ما يخلوش الإنسان يغيب عن مراته أكتر من 4 أشهر. نعم. امرأة تقول تبلغ من العمر 35 سنة متزوجة منذ 20 عام، وعلى علم أنني متزوجة من ابن خالتي وعندي 3 أبناء، ولكن قبل إتمام زواجي منه سمعت من أحد أقربائي أنني رضعت شهر كل من خالتي وهي والدة زوجي، وكان بسبب مرض أمي وإجراء عملية لها في هذا الوقت، ولكن الكل كان يعرف ولا يتكلم ولم يكن لهم أي أهمية بالنسبة لهذا الأمر، وبالفعل تم الزواج وكان ليس بيدي شيء أفعله، ولم يكن في هذا الوقت لدي علم بالأحكام الشرعية. سمعت هذا الكلام من خالتي نفسها دون أن تعرف أني أسمعها، وكان ذلك بدون قصد. والآن سمعت كثيرا أن هذا الزواج باطل عن طريق إذاعة القرآن الكريم، فقالوا أن من يفعل ذلك فحرام عليه وعشت حرام وإن أولاده حرام ويجب الطلاق وأعيش في عذاب شديد ولا أعرف الحل، ولو اتكلمت في هذا الموضوع الآن سوف أجد الجميع ضدي، وليه اتكلمت فيه بعد مرور 20 سنة؟ وللعلم كنت أقيم في بيت خالتي منذ طفولتي بسبب وفاة أمي، فأتمنى من الله عز وجل أن تعطيني الحل. ما فيهاش حل، إذا كان في رضاعة فعلا حدثت يبقى أنت مش مسؤولة أنك ما تستش عارفة ومحدش قالك، أو إذا كنت عارفة وسكتت تبقى آثمة، وطبعا حلها الوحيد التفريق بين الزوج والزوجة، لازم ملهاش حل غير كده، لازم الطلاق، والطلاق ده حرم على التأبيد، مش يطلقها ويرجعها، خلاص طلاق وإلى الأبد، والولاد ما لهمش ذنب. فانت تروحي تتكلمي مع خالتك دي اللي انت بتقولي هي اللي بتقول انها رضعتك، وشوف يمكن سمعتي غلط، يمكن هي كانت مش عاوزه ابنها يتجوزك فبتقول اي كلام. وبيحصل ساعات الاب يلاقي ابنه مثلا متعلق لبيت تقريبته وهو مش عاجبه يقول له يا ابني ما تنفعكش، ده انتوا راضعين على بعض، ممكن مش عارف. انما اذا ثبت او قيل او اتقال وفعلا قالت ما انتهينا. نعم. هل يجوز للزوج العقيم أن يهب زوجته جزءا من ماله أقل من النصف مثلا؟ ليه؟ عشان إيه؟ تعمل بيهم إيه؟ تتفسح؟ ولا جزاء عدم الخلفة؟ ولا عشان تسكت ما تتكلمش؟ ولا عشان يهب لها أقل من النصف ثم بعد ذلك حين يموت تاخد هي كمان النصف وما يفضلش غير السدس او اقل من السدس لاخواته؟ ليه عاوز توهبها؟ ليه؟ هتتفسح بيهم ولا هتتجوز عليك؟ مش قادر افهم برضه. انا نفسي مره واحده بس سؤال يجي لي واحده ست بتقول اوهب لجوزي، عمري ما سمعت واحده ست كتبت لجوزها حاجه او وهبت لجوزها حاجه، عمري ما سمعت، حتى لو كانت مليونيره. مش فاهم الرجاله مالها اهبلت ليه؟ حاجه عجيبه والله، حاجه غريبه جدا، كل هنا وفي مصر كل الاسئله الراجل بيكتب لمراته، الراجل بيكتب، حاجه عجيبه جدا. لا يا سيدي ما توهبهاش حاجه، اما تبقى تموت هتاخد نص بتاعك، مين عارف يمكن تموت هي قبليك، توهبها وبعدين تموت وتيجي ابوها ياخد فلوسك وتقعد تتفرج. ما تفسحها واكلها وبسطها واصرف عليها وخلاص، لازم توهبها. قول يا سيدي. رجل أعطى صديقه مبلغا من العملات الأجنبية لتوصيله لقريبه في السعودية، وفي المطار صدر منه المبلغ كله، فهل في هذه الحالة عليه أن أرد المال أم ماذا يفعل؟ لا ما يردش، لا ما يردش، خلاص من راح. هو لم يقصر، هو لم يقصر، يعني لا يضمن. انت اشددني خروف اشيله عندي، الخروف مات خلاص عوضك على الله، انت ادفع بداله لو ما اكلتوش وما شربتوش لحد ما مات، واضح؟ اديتني فلوس امانه، خد ال 5000 جنيه انت تشيلهم عندك امان، قلت لك حاضر، خدتهم وحرصت عليهم وشلتهم وقفلت عليهم، دخل عليا واحد بالبندقيه وهددني وبتاع وخد المبلغ، اجيب لك بدالهم منين؟ ازاي واعمل ايه؟ هذا قضاء وقدر. خلاص واضح ولا مش واضح؟ امتى يضمن الشيء؟ ها لما تبقى انت سالفه، لما تبقى انت واخده عاريه، يعني انت سالفه انت واخده. لكن واحد بيقول لك خد شبل دي عندك امانه، لا تضمن الا في حاله واحده، اذا قصرت في الحفاظ عليه بس. فانت راجل بيدي لك فلوس بيقول لك خد وديه لفلان فلان في السعوديه، حاضر. اخذ الراجل حطه في الجمرك، مسكوه اتخض ارتبك عرق، فتش طلع مسك الفلوس خلاص راحوا عليك. هو يدفعهم ليه؟ ده جزاته انه عايز يشيل، ده كويس ان هو هيعملوا له قضيه، الا بقى اذا تنازل عن المبلغ ومصطلح، مش كده برضه؟ ده كان الكلام ده زمان بقى، لكن دلوقتي العمله ما ممكن دلوقتي يروح ويجي بيها زي ما عاوز، يعني ممكن تبقى في جيبك عمله ومسافر ما حدش يقول لك حاجه، بس اظن في حدود معينه، 5000 دولار حاجه كده يعني. ايه ما هو ايوه، ما هو القانون دلوقتي تعدل، والناس اللي بتاخد عمله معاها تبحث عن القانون. انا مش لازم اقول الرقم صح، يعني واحد بيقول لي من هنا 5000، ماشي 5000 ماشي. انت هتقول لي بقى التلفزيون، يعني هو الاجابه دلوقتي اجابه شرعيه مش قانونيه. ها الكلام طبعا اللي بيقوله ده ضروري قديم، ضروري قديم قبل صدور القانون. يعني انت اذا تاكدت، اذا كان اللي بيسال ده صاحب المال، اذا تاكدت ان الراجل ده صدر ماله فعلا واتمسك فعلا وحصل قضيه تصالح بينه يتنازل عن المبلغ، يبقى خلاص يبقى عوضك على الله. كان هيحصل معاك، كان هيحصل معاك انت، انت لو مسافر الفلوس دي مالكش فيها نصيب، كان هيحصل معاك بس. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لدي كمية من الذرة الرفيعة وهي عبارة عن تجارة، ولم يتحدد بيعها بعد، والإخوة يقول لنا أعطي لنا اردب او اردبين لحين ما يقف السوق، فهل هذا لحين ما يقف السوق؟ ايوه فلا حلو يعني. ولا ايه؟ مش عارف. فهل يكون ذلك حلال ولا حرام؟ اردب او اردبين سلف يعني. ما بيقولش. يعني سلف. هيردوا له الذره قصدها ولا بديهم اردب واردبين على ما يعرفوا ثمنها؟ اللي سأل السؤال مين؟ على ما يحدد الثمن. السوق يحدد الثمن، والإرداب والإردابين دول هياخدوهم يتاجروا بيهم ولا هياخدوهم ياكلوهم؟ ياكلوهم. حدد السعر وبيع، حدد انت السعر من حقك بقى، انما هتديله كده مش مظبوط. بيع مجهول بسعر مجهول ما ينفعش، لكن ممكن سلم، ممكن سلف يعني مش يردوهم دره، ممكن تتحدد السعر، يعني اشتري منك حاجه بكام. الكلام ده في الطعام بالذات، الاكل الطعام بالذات له احكامه. ممكن قوي انك انت النهارده تيجي تقول لي اديني يا عم صفيحه سمنه بكام، صفيحه السمنه بكام؟ ب 100 جنيه. طبعا يجيب لك ال 100 جنيه كمان 3 اشهر، اتفضل صفيحه السمنه اهي، وهات ال 100 جنيه كمان 3 اشهر، يمشي كده. لكن هات صفيحه السمنه لما نعرف ثمنها نبقى كام، يبقى تقول لي لا لا كده لا. فانت تحدد السعر وربنا يبارك لك، ما دام دول ناس هتاكله انت هتحط سعر يبقى ايه فيه الرحمه. طلع السعر ما انتش خسران، ما انتش خسران، حصل ايه في اردب واردبين كلام فارغ، هيديك ربنا عوضك عنه. ها نعم. صاحب هذه الرسالة بيترجى لجنة الفرز بأننا نعرض الرسالة على سيادتك النهاردة، لأنه ما بيحضرش إلا يوم الثلاث فقط. ده زي بقى اللي بيقطع تجاوب يقول شكرا لساعي البريد عشان يعني ما يوصله. نعم. يقول: رجل توفي وأوصى قبل وفاته بأن يحج أحد الأشخاص عنه، والسؤال: ما هي الشروط الواجبة على أسرة المتوفى نحو إيفاد من ينوب عن المتوفى في فريضة الحج؟ هل تستلزم بكل نفقات الحج؟ وما هي الشروط الواجبة في الرجل الذي وقع عليه الاختيار للحج عن هذا المتوفى؟ اللي هتوفيده للحج يتوفر فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون حج عن نفسه حجة الفريضة، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مؤتمنا شخص أمين، مش شخص نصاب تقول له حج وبتاع يقول لك اه وياخد منك الفلوس وبعدين يروح يغيب له شويه في البلد ويقول لك اسي مبروك عليك انا حجيت وخلاص. يعني يكون حج عن نفسه حجة الفريضه ويكون شخص ايه مؤتمن، ده اللي يتوفر في اللي هيحج. وطبعا يبقى عارف المناسك، يبقى عارف هيعمل ايه، مش هيروح يهبل يقول لك رحت عشان حطيت ايدي على شباك النبي. زي واحد بيسأل في الكعبة في مكة في المسجد الحرام بيقول القبلة فين؟ مسكين ربنا يعفى عنه، القبلة فين؟ ادي واحد. ها؟ واحد تاني سأل برضه في الكعبة بيقول امال في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الناس مش عارفة، لازم نتعلم. فاللي هتبعته يحج لازم يكون ايه؟ متعلم. واحنا كنا حريصين من 30 سنة لشرح مناسك الحج بالصوت والصورة والسينما، كنا جايبين مكانة سينما عشان كده عشان الناس تروح تفهم. أما الشروط اللي واجبة على أهل المتوفي إنهم يدوا نفقة الحج للراجل ده، بمعنى الحج في الأوتوبيس مثلا 2400 جنيه، هتدفع له 2400 جنيه؟ لا ما ينفعش. أمال تدفع له إيه؟ أدفع له 2400 جنيه بالإضافة التلاتة جنيه بتوع الشهادة الصفرة بتوع التطعيم، بالإضافة ملابس الإحرام أجيبهم له، بالإضافة أكله وشربه في المدة اللي راح فيها وجاي فيها، كل ده لازم. لأنك أنت لو اديته مش رسوم الحج بس هياكل ويشرب منين؟ على حسابه. تيجي إزاي؟ هو أبوك لما كان هيحج كان هيحج وياكل ويشرب ولا ما كانش هياكل ويشرب؟ كان هياكل ويشرب. واضح ولا مش واضح؟ أهي دي النقطة. كمان في نقطة، لازم يحرم منين؟ من ميقات أبوك. لان ساعات واحد يروح يقول لك ايه احجج عن ابوه، يروح مطوف يقول له عاوز احجج عن ابوه، يقول له هات يا شيخ هات 1000 ريال يا شيخ 100 ريال ويجيب تعالى صبي من صبيانه يلا البس التبشكير واطلع على فوق خلاص. لا ما ينفعش. وبعدين بيبيعوا هناك ورقه كده في المكتبه، يبيع لك ورقه نشهد بان فلان الفلاني قد حج عن فلان، كلام ده تزوير وكلام مسخره. ما ينفعش. ما ينفعش انك تروح هناك وتجيب المطوف صبي المطوف تديله 100 ريال ويطلع عرف حجه ايه دي؟ ابوك كان هيحج من هناك ولا من هنا؟ شفت ازاي؟ فنفقات الحج مش بس مصاريف الحج، نفقات الحج معناها اكله وشربه وانتقالاته وملابس احرامه كل حاجه. نعم. ما لم يتطوع، واضح؟ هو نفسه تقول له اتفضل ادي رسوم الحج كم؟ 4000 جنيه وادي 1000 عشان مصاريفك واكلك وشربك وكده. يقول لك لا ايه ما صحش ازاي؟ لا لا والله لا يمكن. هو تهزم عليه بقدر امكانك عشان تبقى انت بريء الذمه. نعم. رساله من طالبه بتقول ان سنها 16 سنه وتحب التمثيل وتهواه، عرضوا عليها دور في السينما ولكنه دور مهذب، فهل هذا امر حلال؟ ولكني برعاية الله سأرعى نفسي وأحافظ عليها. الدور اللي عرضوه عليك وانت سنك 16 سنة مهذب، أول دور. تاني دور هيبقى مهذب من غير النقطة اللي عزال. دور التالت هيبقى مهذب. التمثيل يا بنت حرام، اللي انت هتروحي فيه ده هتروحي في 60 داهية. اوعي تروحي. بلدنا ما فيهاش فن، بلدنا فيها حاجة تانية، كلمة ما اقدرش اقولها. يكفي ان اشير بس واقول ان بعض الفنانات اللي موجودين على الشاشة اتهمنا في قضايا اداب وحكم عليهن بالسجن، والآن هن موجودات في الساحة وبعضهم بيطلع في التلفزيون وبآخر أغنية إيه كذا كذا كذا وآخر أخبارك الفنية إيه بسفر أمريكا أعمل حفلات لإخواننا العرب، طلعت من السجن. فإحنا ما عندناش فن، عندنا كلام مش كويس وكلام مش صح. فعرضوا عليك دور وهيضحكوا عليكي وتخشي في الدور وبعدين لا اوعي اوعي ضياع يا بنتي ضياع. شوف البنات بتوع الاعلانات اهو، ده مش تمثيل، ادي بنت طلعت تعمل اعلان، رشه فوق ورشه تحت، لكن مسخره. قله ادب، قله ادب. بتحب العسكري؟ بحبك عسكري. وابوها قاعد يسمع ويضحك فرحان ببنته اللي بتقول بحبك عسكري، ها مثلا. كلام وحش، كلام ايه مش مظبوط. والاعلانات شغاله على البونبوني والحاجات اللي ها اللي فيها مكسبات الطعم واللون، بتودي العيال في داهيه، والعيل يعيط ويقول لابونا عاوز من ده، والاب يعني مش قادر يقول له لا، وعيل وصعبان عليه وابنه بيحبه، فبيكلف الاب ما لا يطيق. في الوقت نفسه بياكل طول النهار، عمال يحش في الحاجات دي وما ياكلش، ما بيتغذاش. وبعدين دي حاجات كلها بتجيب سرطان. وبعدين اخر حاجه مطلعين بسكوته ومسمينها كلمه اسكندراني، طبعا في اسكندريه عادي او انهم يقولوها اسكندريه عادي. اسكندريه انا جيت اسكندريه، اول ما جيت اسكندريه دي زمان كان سني 17 سنه، جيت لقيت حاجتين في اسكندريه، حاجه يسموها الشخر يشخر، وصوت كده يعمله بمناخيره، والكلمه ياها دي اللي هي الالف والايه مشدده والواو، واظن يلحق بها في الاخر هاء ايه يعني. فطبعا لما شفت كده هنا وشفتها في كليه وناس محترمين بيعملوها، فتهيالي ده شيء طبيعي. فطبعا لما رحت مصر وبحكي بقول ده في اسكندريه كذا كذا، انزعج ابويا جدا جدا، انزعج شديد جدا، ولولا انه معودني على الصدق ويثق فيا ما كانش صدقني. لما اقول له ان انا في الكليه والبهوات وفي الطابور يقولوا كذا شيء لا يصدق. فقال الكلام ده عيب، والكلام ده ما يصحش، والكلام ده ابني اوعى تقلد، ما تقلدش الجماعه الاسكندرانيه دول في حاجات زي كده. فللاسف الشديد ما لقوش اسم يسموه للبسكوت غير الكلمه دي، وتبتدي بقى بنت الواد عاوز ايه؟ عاوز كذا، عاوز ايه؟ عاوز كذا. وتروح البنت حلوه كده 16 سنه زي اللي عايزه تمثل دي، ها، وتروح للراجل تقول له اديني ايه؟ كذا، يقول لها طب ما تاخدي كذا احسن، ويبتدي قله الادب ويبتدي الكلام المسخره. خلاص ما فيش اسامي غير كده، واعلانات شغاله ويقول لك بتجيب فلوس، بتجيب فلوس. طب ما تاكل في مخدرات يعني. انا بنصح الدوله ما دام عاوزه فلوس وسمحت بالاعلانات دي اللي شكلها اقرب الى الدعاره منها الى الاعلانات، انا بنصح الدوله انها تزرع حشيش زي لبنان. لبنان بيزرع حشيش، والحشيش اللي جاي لك ده كله جاي من لبنان، بيزرعوه بيبيعوه. والمرجوانا دي والحاجات دي مزروعه في بلاد. المخدرات ده جايه منين؟ مخدرات لمال السوق والعالم ده جايه منين؟ جايه من دول. الدول دي بتعمل ايه؟ بتزرعه وتبيعه. طب ما نزرع مخدرات ونبيعها، ايه المانع؟ ما دام بيجيب فلوس. هل ينفع كده؟ مش اي حاجه بتجيب فلوس نعملها، ها؟ لازم نتقي الله تبارك وتعالى، لازم نعرف الصح من الغلط. تلفزيون دخل بيتك غصب عنك، دخل بيتك غصب عنك، والتلفزيون من غير مفتاح مش معقول هتيجي. انت جاي الجامع دلوقتي وجاي بيتك، انا دلوقتي جاي الجامع، اروح بقى اعمل ايه؟ احط التلفزيون في الدولاب واقفل عليه؟ اعمل ايه؟ اقفله ازاي؟ ما بينقفلش، ملوش مفتاح. ها؟ لما يبقى عندي عيال صغيرين دلوقتي وانا قاعد في الجامع قاعد في الشغل هيفتح، بعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ فالحقيقه التلفزيون عندنا في مصر وحش قوي، والقائمين عليه الحقيقه غلطانين قوي، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم حساب عسير وحساب شديد. النهارده لو هم عايزين فلوس، لو قالوا كل واحد عنده تلفزيون يدفع جنيه في الشهر، هندفع احنا راضيين، بس كانوا عاوزين فلوس. ولانهمش يعملوا ايه؟ الكلام اللي التنطيط ده والدلع والرأس والكلام مسخرة ده كله كلام مش مظبوط. فالحقيقة انا اشرت للكلام ده برضو في كتاب التربية في الاسلام، قلته بعنف. واخواننا ربنا يجازيهم خير بتوع مجمع البحوث الاسلامية اللي بيراجعهم ما اعترضوش، وده من فضل الله يعني، ان ما اعترضوش، لان كان ممكن قوي انه في صفحات كتير تتشال يعني، كان ممكن يعني. فانما انا بفهم وبنبه وبقول كلمه حق، احنا في وقت وحش ولازم الدوله تتكاتف القائمين فيها مع الناس الدعاء ومع الناس اللي خايف على اولادها عشان يبقى في صح في البلد. لحسن كده كله غلط، كده كده كده مش صح، كده مش مظبوط، كده مش كويس. الاعلانات بقت سفه وبقت سخيفه وبقت بايخه، واظن كل الجرايد بتكتب، وكتب الدكتور مصطفى محمود عن حكايه بحبك يا عسكري، ورشه فوق ورشه تحت، وقال حتى قال كلمه كده غريبه يعني، قال دي اعلان مش عارف ايه، قال يعني كلام. فانت يا بنتي اللي عاوزه تروحي التمثيل وسنك 16 سنه، اوعي اوعي اوعي. الممثلات ندموا بعد ما وصلوا للقمه وبقى اسمهم نجوم، ندموا، وياما شفت منهم ياما اللي بتعيط وبتتمنى انها ترجع لورا 20 سنه وتتجوز كمساري اتوبيس وتقعد في عشه ولانهاش كانت تخرج في التمثيل ده. واحدى المذيعات يوم السبت امبارح، امبارح ايه؟ شوف بقول لك عجزت، مش امبارح كان يوم السبت في مصر، احدى المذيعات اللي شالوهم من الشاشه، عشان لبست زي الشرعي، بتقول لي اعمل ايه؟ في حلقات متسجله قديمه هي مش لابسه طبعا، طب اعمل ايه؟ قلت لها امرك الى الله مفوض، انت خلاص لبستي وقلت يا رب، هتعمل ايه؟ ما لا تملك انك تمنعي. ازعيتها الحلقه متسجله فعلا، خلاص ربنا يعفى عنك يعني. دي مذيعه، ومذيعه محترمه مش ممثله بترقص وتقلع وتلبس للاسف الشديد يعني. وبعدين في ممثلات محترمات جدا دلوقتي تشوفهم في الافلام في غايه الاحترام والجديه، وتشوف الافلام القديمه بقى بتاعت اسماعيل ياسين زمان وزكي رستم وكده، تلاقي الست المحترمه دي قوي ماسكه رق وبتشخلع. الله دي، الله شفت حاجه، مصيبه سودة، مصيبه سودة. فده جو موبوء، ابعد عنه يا بنتي. نعم، مفيش حاجه اسمها بقى حلال وحرام فيه، مش اسمها ممثله جاده. هتشتركي في الهلس يعني ايه؟ يعني ممثله جاده بتطلع محجبه، طيب المسلسل فيه ايه غير المحجبه؟ في رأسها ولا ما فيهاش؟ مسلسل ديني، ما بيقول لأحمد توفيق البخر المسلسل ديني ده؟ قلت له مسلسل ديني مطلع المسلمين، وقال الله وقال رسول الله ومحمد رسول الله، حاجة حلوة قوي، لكن جايب لي الكفار قاعدين يسكروا والرقصة بترقص. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. هتروح في الستين ده؟ مش هو بس، واللي طالع في دور بلال هيروح في 60 داهية. ليه؟ ما هو لابس لبس بلال وصابغينه اسود والرقصة جنب منه ببطة الرقص مستنية دورها، تخش كلاكبت اول مرة وترقص، وبعدين ايه كلاكبت تاني مرة يطلع هو بقى يقول ما انت مشترك فيها، هو منظرك انت مشترك في عمل. زي اللي داخل كباريه بيقول لهم القبلة فين، دخل يصلي، انا دخلت اصلي في الكباريه. زي اللي داخل محل بيبيع خمور قاعد على ترابيزه بياكل، واللي جنبه على ترابيزه تانية بيسكر، يقول لك ماليش عربيه انا مالي انا داخل اكل. ايوه اللي جنبك ده بيسكر، ما انت اصبحت مجالسا، لا اللعنة نزل عليه وعليك. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم اذا مررتم بديار قوم اهلكهم الله فمروا مسرعين ومتعطئ الرؤوس باكين ان يصيبكم، مثل ما اصابه. مش حديث، مش قالوا الناس سوا لحد النهارده اللي بيحج يجي فؤاد محسر ويجري، ليه؟ عشان هنا هو الفيل. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب، طب انا مالي انا فين وانا اصحاب الفيل فين؟ انا جاي احج، دوكا كان راح يهد الكعبه، ايوه لكن اللعنه نزلت فين؟ هنا. اجري وقول يا رب وعيط عشان تعدي سليم. فالمساله مش مساله انا ماليش دعوه، لا، الاسلام تكافل، الاسلام مجتمع، الاسلام امه. المال في الأمة الإسلامية مال عام، حتى اللي في جيبك حتى اللي في جيبك، لانه الحجر على السفيه تشريع اسلامي. ليه؟ لان المال اللي في جيبك مش بتاعك. لما اشوفك بتلبس رقاصه باكو 1000 جنيه مشبكه عمال والتاني يلبسها 1000 والتاني ينقط وده يرمي وفلان وانا وانت وانا وانت وفلان وعمال تلقط في الرقاصات، لازم يحجر عليك، انت سفيه. المال اللي انت بتصرفه ده في غير محله، ده مش بتاعك، ده بتاعنا بقى، بتاعي وبتاع ده وبتاعنا كلنا. ليه بتاعنا كلنا؟ لانك لما هتحطه في تجاره وتحطه في مضافه وتحطه في مظبوط انا هاكل وانت هتاكل، لكن لما تلقط بيه رقاصه هتروح تسكر بيه. فالمال في الأمة الإسلامية مال عام رغم أنك تملكه، فإذا تصرفت فيه بما يرضي الله أنت وشأنك، تصرفت فيه بما يرضي الله حجر عليك على طول. وكذلك تصرفاتك، فالأمة أمة شيء واحد، شيء واحد. إذا تداعى، إذا اشتكى منه عضو تداعى له أعضاء بإيه؟ بس الحمى والسهر. أيوة، أمال إيه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فما تجيش تقول أنا ماليش دعوة. لا، مالكش دعوة إزاي؟ لا، لك دعوة. البيت اللي انت ساكن فيه في شقة بتدار للألعاب القمار، سكوتك يوديك في داهية، هتروح معاه في جهنم. ليه؟ بلغ عنه. بلغ عنه ازاي؟ أي أمال ايه؟ ليه؟ لأنه هو كله جنبك بيلعب قمار، بيرتكب كبيرة وانت قاعد هتروح في داهية معاه، بتدار للدعارة. طب انت ساكت ازاي؟ ساكت ازاي؟ فالمسألة مش مسألة انا ماليش دعوة، انا بمثل دور جاد او انا لا. واضح يا جماعة؟ فاهمين؟ انت مسلم والمسلم عضو في مجتمع، غصن في شجرة. المرض يصيب هيصيب الكل. انتوا فاكرين الحديث الشهير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ للأسف الشديد ما قدرناش نقوله في التلفزيون، مش عشان حاجة، عشان ما كانش فيه وقت في الحلقات. مثل القائمين في حدود الله والواقعين فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. عارفين الحديث ده؟ فكان الذي في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا، صعدوا، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فاكرين الحديث ده؟ ها؟ إحنا كلنا في مركب واحدة، الأمة الإسلامية كلها في مركب واحدة، مركب واحد. واحد من وسط 1000 هيخرم في المركب هيضيع 1000، لازم أقطع إيده، لازم، لأن لو ما قطعتش إيده كلنا هنغرق، ولو قطعت ايده هنجيه، هنجيه ونجي نفسه. واضح ولا مش واضح؟ نعم. صاحب هذه الرسالة يريد ان يخطب فتاة ولكنه اكتشف ان والدها بيعمل في مصنع خمور، اي انه رباها من حرام، فهل يتقدم لخطبتها؟ مش عارف، مش عارف اقول لك ايه. انا معرفش الاب ده شكله ايه وبيشتغل في مصنع خمور ليه والبنت عامله ايه. وما انا كنت زمان في المسجد اهو في المؤسسه ده الصغنن ده قبل ما نعمل التوسعه الاولى وقبل التوسعه الثانيه، زمان زمان كان يصلي معانا هنا الولاد اللي بيشتغلوا في شركه البيره، الغفير واللي كذا واللي كذا، وكنت انا بقى بقول الخمره والخمره. وجم بعضهم قال لي يا عم الشيخ هنروح في 60 داهيه، طب هنعمل ايه وناكل عيش منين يا اولاد؟ ازاي تاكل عيش من تاكل؟ رزق ربنا واسع، اطلعوا دوروا على شغل. وكنت بهاجم، وبعدين الولاد اللي هناك قعدوا يتكلموا فبداوا يعملوا ايه؟ خط يعمل بيبسي كولا او كوكولا حاجه زي كده، وبعدين بداوا يعملوا بيره اللي من غير شعير وحاجات زي كده، كلام من هذا القبيل يعني. لكن هل يعفيهم من المسؤوليه انه طب يستقيل، طب يستقيل، طب يروح فين، طب يدور على شغل، طب مش شغال في شركه مياه غازيه، ما تروح تشتغل في سينالكو ولا في ها مثلا. فده بيشتغل في شركة تصنيع خمور، شركة قطاع عام ولا قطاع خاص، بيسكر ولا ما بيسكرش، بيهبب ايه، مش عارف ظروفه ايه، ما اقدرش احكم على حاجة مش عارفها. لكن طبعا اقول حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. نعم. تواجهنا مشكلة في منتهى الخطورة ونحن طلبة في مرحلة من مراحل التعليم العالي، ألا وهي عملية تسرب امتحان آخر العام وبيعها وتداولها بين بعض الطلبة، فلا نستطيع تركها، ومن يستطيع ترك الامتحان وهو بين يديه؟ والسؤال، هل إذا أخذنا هذه الامتحانات نكون قد وقعنا في الإثم؟ طبعا، أنت معك فلوس هتشتري، واللي معوش فلوس يعمل إيه؟ ذاكر يا عيني طول السنة ومطوع روحه، هو أبوه صرف على دم قلبه ومدرسين وهبابين وزفت وقرف وأطران، وبعدين يلاقي العيل اللي عمال يلعب بالعربية بتاعت أبوه ويضرب الكلاكسات ومدور الكاسات على أعلى صوت والترمبيت، واقف ياكل سندوتشات عند الراجل بتاع البوفيه، هو والبت واقفه جنبه متكين على عربيه، مناظر القميئه اللي بتشوفها على ابواب المعاهد والكليات، ها مناظر وحشه قوي قوي. ومنها المعهد اللي جنبكم هنا ده، معهد فن تجاري ولا حاجه زي كده، معرفش اسمه، معهد اعداد فنيين تجاريين، معرفش اسمه ايه، مبنى كبير كده عند الكوبري هنا، تروح تلاقي كان معهد ما فيش دراسه، عربيات واقفة والصوت عالي وبتاع كشك كده بيبيع سندوتشات، والبنات متلقحة على عربيات جنب الصبح، حاجة منظر قميء وحش. فاللي زي ده هيشتري الامتحان وينجح، واللي جوه بقى بيذاكر وبعيد عن الكلام ده كله قاعد بيضح، يا عيني عيصر، ينفع الكلام ده؟ شوف المصيبة السوداء اللي احنا فيها، شوف المصيبة، مفيش أخلاقيات، مفيش أخلاقيات. أما تعمل ايه؟ تعمل انك تبلغ، انك تروح على طول على الرقابة الادارية وتقول لهم والله انا طالب في الحتة الفنية وفي الاسئلة بتتباع والامتحانه واجبه لكم، ادوني فلوس متعلمة وانا اشتري لك السؤال ويدي لك ويعمل لك كمين وتروح تشتري وتأسئلة وتديها لك، اتفضل ايه، مش هيقول اسمك ولا حاجة، هيتلغى الامتحان، ويتعرف ان المدرس اللي بيوضع الامتحان او اللي بيسرب الامتحان ده انسان وحش منحرف، وهتنقذ نفسك وتنقذ آلاف الطلبة بعديك، أجيال مش السنة دي بس، لأن اللي بيبيع الامتحان ده هيبيعه السنة دي وهيبيعه السنة الجاية وهيفضل يبيع، فأنت كده هتنقذ أجيال. يا جماعة ما تشوفوش المنكر وتسكتوا، اللي تقدر تغيره تغيره، ما تديش رشوة أبدا أبدا، تبلغ وتعمل له كمين وتمسكه وتوديه في 60 داهية، لأنه قاتل الراشي ده أو المرتشي مجرمين، ما تسكتش عليهم. الحاجة اللي ما تقدرش تغيرها اكتب، يعني زي اعلانات التلفزيون المسخرة دي، طب هنعمل فيها ايه؟ نكتب، انا كتبت وقلت وتكلمت في هنا وتكلمت في مصر وهجن، ونزلت في كتاب ونزلت في الجورنال، طب كويس، انت تعمل ايه؟ اكتب جوابات، اكتب للرئيس، اعلانات دي خطر على ابنائنا، احنا بنرجوك التدخل، اكتب لرئيس الوزراء، وهكذا، جواب، ما يجراش حاجة، يعني ما تسكتش على منكر أبدا لأنك مسؤول. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول، منذ عدة سنوات ذهبت أنا وأختي إلى جارة لنا بعد توسلتها لتخليص ابنتها من حمل غير شرعي، فذهبت بنية صادقة وخلصناها من هذا الحمل، ولم نكن نعرف أن هذا حرام، ولكن فعلناه بنية صادقة لسترها وستر أهلها، لكن بعد ذلك كلما أحمل يسقط حملي، وأختي لم تحمل منذ ذلك مع أنها قادرة على الحمل، وعرفت أنه من عقاب الله، كيف أتوب عن ذلك الذنب الذي كان بغير قصد؟ طبعا التوبة، لو كنا دلوقتي زمان كنا هنقول لك اعتقي، اعتقي غلام، غرة عبد أو غرة أمة على طول فيها عتق، لكن دلوقتي تعتقي فين؟ تعتقي منين؟ فما فيش قدامي غير الصدقة، التوبة الصادقة والصدقة اللي تساوي عتق عبد فيما لو كان فيه دلوقتي عيال صغارين بتتباع، دي التوبة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، توفيت والدتي ووالدي وتركوا لي ميراث، ولي إخوة ذكور وأخت واحدة، ونحن كورثة نريد أن نعطي لأختنا نصيب مثلنا أي تتساوى معنا عن طيب خاطر، مع العلم بأن هذه أيضا كانت رغبة الوالدين، وإذا كان بعض الورثة من الذكور يريدون أن يزيدوها من حقوقهم، فهل يجوز؟ يجوز، لأن دلوقتي التوارث والفلوس في إيدك. أنا ورثت من أبوي، ولا يا أخت ورثت من أبوي 10 قروش وأختي خدت 5، رحت مديها 2.5 من عندي، خد يا أختي. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي، فلوسك بقى، دي فلوسك أنت حر، مفيش بأس. نعم. سؤال: عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأدية الابن لفريضة الحج عن والده، قال: أولو كان عليه دين لم تؤديه عنه، فهل تأخذ الصلاة الفائتة كدين يؤديه الابن عن والده المتوفى بالقياس بسؤال الحج؟ والله مش عارف. هو طبعا في ناس بتتمسك بالنصوص، حتى الحج أنا لما شرحته هنا قلت إن في بعض الناس رفضت المبدأ وقالت إنه الكلام مش على الوجوب، الكلام يعني نصيحة بالبر، لأن لو كان عليه دين، دين الله أحق بالقضاء. مسكوا في دي، قال لك واحد مات وعليه دين لحسن، وعليه دين لربنا، عليه زكاة، ده دين لربنا، وعليه فلوس لحسن، تدي مين الأول؟ تدي حسن ولا تدي زكاة؟ ها؟ تدي حسن، ربنا غني، إنما حسن غلبان، تدي حسن الأول. فكلمة دين الله أحق بالقضاء مقصود بها الحمل على البر، يعني كلام ورأي محترم على رأسنا مفهوم. ففي ناس بتقول لا، تتمسك بالنصوص، وفي ناس زي حالاتي أمالهم في ربنا كبير قوي وطمعين جدا. أنا طمعان خالص في ربنا، طمعان، ورجائي في ربنا كبير، بعتقد ان الصوم عن الميت ينفع، والصلاة عن الميت تنفع، وقراءة القرآن تنفع. واحد في مصر ذاك النهار بيسألني يقول لي: أمي أوصتني قبل ما تموت أقرأها سورة ياسين كل يوم، مش عارف ولا كل يوم جمعة، سورة ياسين ولا سورة الكهف ولا سورة الرحمن. كان هنا ولا في مصر؟ بس بقول لك أنا عجزت يا ابني حبيبي. فاكرين الإجابة بتاعتها؟ لما قلت له المدة اللي فاتت دي كلها تقضيها. وناس بخلة وقلبهم اسود، اللي يقول لك ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، طب ما تسيبه يعمل، ان ما نفعتش هتروح فين؟ مش هياخدها ولا ما ياخدهاش؟ هياخدها هو. طب ما خلاص، طب خلاص. نعم يا سيدي، صلي وصوم عن ابوك، واعمل كل حاجه عن ابوك، وربنا يتقبل. اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك بالبر، والولد من عمل ابيه، مش الولد من كسب ابوه. هو مش في عيل يقول لك ابويا سلام على ابويا، ده كان عمل فيا عمايل، ده ابويا يا خبر اسود يا عالم، ده مش كده؟ مش في عيل يقول كده؟ ما بترحمش عليه، ما بترحمش عليه. وفي عيل بترحم على ابوه مش كده برضه، ويعيط ويعمل ويسوي. ليه؟ في اب كويس وفي اب ايه؟ نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول انه متزوج من مسيحية، ويريد معرفة رأي فضيلتكم في حكم الشرع في ان اوصي لزوجتي بما تصرفه الشركة التي اعمل بها في حالة وفاتي من صندوق التأمين الخاص بالعاملين، لانها على حد علمي لا ترث ثروتي لانها مسيحية، حيث لا يوجد مورد اخر لها. انت مالك؟ وانت مالك؟ انت خايف عليها من الدنيا؟ يا اخويا خاف عليها من جهنم. ايه خايف عليها من الدنيا؟ مش هتاكل يعني؟ ربنا بيرزق العاصي ويرزق الطايع. لسه قايلين هديك النهار في المنبر هنا، قلنا ربنا لم يفرق في الرزق بين الطايع وبين العاصي، رزق الكل، فالكل من فضله وبفضله مرزوق. قلنا الكلام ده؟ لا، ما يصحش انك تعمل كده، غلط غلط، انت بتتحايل على الشر. ها؟ لا ورث الكافر المسلم. خلاص؟ طب انت تقول طب ما دام لا ورث اعمل ايه؟ أسرب من ناحية التانية، ينفع كده؟ غلط. نعم. سؤال أخير: علمنا أنه يوجد سؤال القبر وحسابه، فإما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والسؤال هنا: بالنسبة للأشخاص اللي بيأخذ الأطباء جثتهم ويبدأوا فيها بالتقطيع للعلم لهم وطلابهم ولم يدفنوا نهائيا، فما حساب القبر بالنسبة لهم؟ يا ابني يا حبيبي، ارجع لكتاب هو الله، وارجع لكتاب المحظورات، القلب وأحواله، أحوال القلب وأوصافه، اقراها. هتجد ان احنا قلنا ان المخاطب في الإنسان هو القلب، وان القلب لا يموت، وان القلب هو المخاطب وهو المعاتب وهو المحاسب وهو المعاقب. القلب قلب الإنسان، وإن الإنسان وقلت فيه هو الله، قلت إنه ولا يمنع أن يكون الإنسان في حواصل الطير أو بطول السباع، قادر ربنا على أن يجمعه بكلمتكم. فالجسد اللي بيموت وبيدفن في التراب ويتحول إلى تراب ملوش علاقة بالموضوع خالص. الجسم اللي انت دفنته ده حكم وحكم الشعر اللي خده المزين من دقني أو من شعري وقع على الأرض، عمل فيه ايه؟ كنسه وده فين يا ترى؟ وده فين؟ وجعني الشعر اللي في الأرض هو بيتكنس كبول أي. فجسمك ده حكم القميص اللي بتقلعه، حكم ضفرك اللي بتقصه بنفسك، حكم شعرك اللي منقص، ولا حاجة. في جسم تاني بتلبسه، تيجي الملائكة كده تتفاجئ بالملائكة بتوع الموت جايين، جايبين لك حاجة حلوة جميلة، جسم حلو، ايه ده؟ يقول لك تعالى انقل، عزل، عزل من الجسم الفاني ده، تعالى في الجسم الحلو ده، تطير به طيران، تطير، ها؟ تروح طالع جري وداخل في الجسم التاني بس، والتاني والعزو بالله جابوا له جسم كلبشات حديد، تعال ايه؟ سيب الجسم ده وتعال في الجسم ده، ليه؟ ما فيش ليه؟ اضربوه. فالجسم اللي بيقطعوه الدكاتره وبيشرحوه واللي بتحاول تربطه ملوش علاقه بالجسم اللي في ايه؟ اللي في البرزخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واقض عنا ديوننا يا كريم. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.